بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق التوسلات المشروعة. من يعيدها عندك عاصم؟ التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الثاني التوسل بالإيمان والعمل الصالح. التوسل بالإيمان والعمل الصالح. الثالث التوسل بإظهار الضعف والحاجة إلى الله جل وعلا. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، ولا يجوز أن يذهب إلى الأموات. التوسل إلى الله جل وعلا بالاعتراف بالذنب. ربي ظلمت نفسي، قال الله عز وجل عن آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. التوسل بالتوحيد. التوسل بالتوحيد فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحسنتم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: القسم الثاني توسل غير مشروع. ما معنى التوسل؟ أصل الوسيلة ما معناها؟ التقرب إلى الله. فطلب القرب إلى الله جل وعلا بالطرق المشروعة. قال القسم الثاني توسل غير مشروع، وهو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل المشروع، كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات، وهذا عده جماعة من أهل العلم من الشرك، أن يطلب من الأموات دعاء وشفاعة. فهذا من أعظم المخالفات في التوسل، طلب الدعاء والشفاعة من الأموات، قد عده بعض أهل العلم من الشرك بالله، لأنك تطلب منهم وهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يسمعونك. والصحيح أن الأموات لا يسمعون الأحياء إلا ما خصه الله، إلا ما أسمعهم الله، كما أسمع الله أهل بدر صناديد الكفر لما وبخهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد موتهم، فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عقبة، يا الوليد بن عتبة، يا عقبة بن أبي معيط، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، قد ييفوا، كيف يسمعون وقد ييفوا؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. أسمعهم الله تقريعا وتوبيخا، وإلا فالأصل أن الأموات لا يسمعون. قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن يخص من ذلك ما خصه الدليل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما ينصرف الناس من الجنازة: إنه ليسمع قرع نعالهم، أي عند أن ينصرفوا، إنه ليسمع قرع نعالهم، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. وأما طلب الدعاء منهم وطلب الاستغفار منهم وطلب الشفاعة منهم فهذا من الشرك. قال: والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع، ويقوله كثير من الناس، وانتشر من قبل الصوفية: اللهم بجاه نبيك، بحق نبيك. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن له منزلة عظيمة عند الله، والأنبياء لهم جاه عند الله، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وقال عن عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. ونبينا عليه الصلاة والسلام له منزلة عند الله عز وجل عظيمة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإبراهيم عليه السلام خليل الله، ونبينا خليل الله. لكن هذه منازل لهم، أنت تتوسل باتباع النبي ولا تتوسل بجاه النبي. هذا مثل لو تقول: اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم خير الناس لديك فاغفر لنا. ما علاقة ذلك بطلب الدعاء لنفسك؟ أو مثل لو تقول اللهم إنا فلان ابن فلان رجل من أهل الصلاح والصلاة فاغفر لنا، ما علاقة ذلك؟ لكن ادعو بصلاح نفسك وإيمانك واتباعك، اللهم آمنا بك وآمنا برسولك واتبعنا نبيك فاغفر لنا وارحمنا، فيكون هناك علاقة بين دعائك وبين توسلك، أعمال قمت بها أنت، أما أن تتوسل إلى الله بأعمال غيرك. الله مثلك كمثل من يقول اللهم إن فلان يصلي الصلوات الخمس ويصوم شهر رمضان فاغفر لنا وارحمنا، ما علاقة ذلك؟ إذن هذا خطأ، هذا توسلات غير مشروعة. وكان عند الله وجيها، نعم الأنبياء لهم الجاه، ولكن الدعاء بهذه الطريقة وبجاه نبيك هذا توسل غير مشروع. قال والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بذات المخلوقين أو حقهم، وتفصيل ذلك كما يلي: طلب الدعاء من الأموات لا يجوز لأن الميت لا يقدر على الدعاء كما كان يقدر عليه في الحياة، وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس، عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب، ومعاوية توسل بدعاء يزيد بن الأسود، وكيزيد بن الأسود ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يصلح أن يطلب الدعاء من الأموات لذهب الصحابة إلى القبر النبوي وقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا، ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا عند غيره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس ويزيد وكيزيد. وقد قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، فجعلوا هذا بدلا من ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به، يعني لو كان جائزا، فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات أو طلب الدعاء والشفاعة منهم وهم أموات. فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيا وميتا سواء لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه. إذن هذا النوع الأول، التوسل بطلب الدعاء من الأموات، هذا توسل غير مشروع ولو كانوا من الأنبياء. الثاني، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز. والحديث الذي فيه لسألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث مكذوب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، وما دام لا يصح فيه دليل فهو لا يجوز لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح. الثالث، التوسل بذوات المخلوقين لا يجوز لأنه إن كانت الباء للقسم فهو إقسام به على الله تعالى، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز وهو شرك كما في الحديث، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا؟ أي بحق فلان، عندما تقول بحق فلان أو بذات فلان، يا ربي بذات فلان فعل لنا كذا، توسل بالذوات بنبيك بذات فلان بنبيك فلان، إذا كان البال القسم أقسمت على الله بغير الله، والإقسام بغير الله حلف بغير الله شرك، فكيف إذا كان الإقسام بغير الله على الله أن يفعل الله كذا؟ اجتمعت عظيمتا، أن تقسم بغير الله، أن تحلف بغير الله هذا شرك، وأن تحلف على الله أن يفعل كذا. وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة ولم يشرعه لعباده. التوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين: الأول أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. الثاني أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلا بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يبديه شيئا. معناه لما تقول بحق فلان، هل لفلان على الله حق؟ الجواب: ليس لأحد على الله حق، ولكن الله جعل لبعض عباده الحق على نفسه إكراما منه ورحمة منه. فمن هم الذين جعل الله لهم عليه الحق؟ نعم، حق العبادة على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني جعل الله على نفسه حقا للموحدين أن لا يعذبهم، وللمؤمنين أن ينصرهم إذا حققوا الإيمان الكامل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هذا حق تفضل الله به على نفسه، ليس لأحد على الله حق مقابلة على سبيل المقابلة. ثم أيضا هذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه، ليس لك أن تسأل الله بالحق الذي أوجبه على نفسه، لأن هذا شيء وهذا شيء آخر. الله عز وجل أوجب على نفسه إكرام المؤمنين وعدم تعذيب المؤمنين الموحدين، ولكن إذا كان هناك علاقة بين الحق الذي تتوسل به وبين دعائك فلا بأس، مثل أن تقول: اللهم وعدتنا بالإجابة وجعلت حقا عليك أن تستجيب لمن دعاك فاغفر لنا وارحمنا، هذا توسل مشروع، لأن هناك علاقة بين الحق الذي جعله الله على نفسه وبين دعائك: اللهم وعدتنا بالإجابة. وهذا مثل قوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. هذا حق أوجبه الله على نفسه إكراما منه، والدعاء يتناسب معه فلا بأس. تقول مثلا: اللهم إنك جعلت من الحق عليك أن لا تعذب من وحدك، وقد آمنا بك وأسلمنا ووحدنا، فاغفر لنا وارحمنا وأجرنا من النار. هذا دعاء مشروع، أنك جعلت هناك علاقة بين الحق الذي أوجبه على نفسه جل وعلا وبين دعائي. قال الثاني أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحق كان متوسلا بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يبديه شيئا. وأما الحديث الذي فيه أسألك بحق السائلين فهو حديث لم يثبت، لأن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف مجمع على ضعفه كما قال بعض المحدثين، وما كان كذلك فإنه لا يحتج به في هذه المسألة المهمة من أمور العقيدة، على أن بعض أهل العلم قد وجهه توجيها صحيحا فقالوا: أسألك بحق السائلين، أي أن حق أن الله أوجب على نفسه للسائلين الإجابة، فأسألك بما وعدتنا فيه من الإجابة أن تفعل كذا وكذا. ولكن الحديث ضعيف، ولو ثبت لكان له توجيها صحيحا. ثم إنه ليس فيه توسل بحق شخص معين، إنما فيه التوسل بحق السائلين عموما، وحق السائلين الإجابة كما وعدهم الله بذلك، وهو حق أوجبه الله على نفسه لهم لم يوجبه عليه أحد، فهو توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق. إذن من المبتدع أن يقال: بحق فلان اغفر لنا، بحق نبيك اغفر لنا، بحق فلان كذا. إذن الله عز وجل جعل على نفسه حقا لمن وعدهم بأوصاف معينة، فإذا لا تدعو بهذا الدعاء إلا فيما كان متناسبا على ما تقدم ذكره. قال: حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق. الاستعانة طلب العون والمؤازرة في الأمر، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستغاثة تطلبه ليغيثك، يزيل عنك كربا وشدة. والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين: النوع الأول الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. ومثلها أيضا في قصة ذي القرنين، قال الله عز وجل: هل نجعل، قال أولئك القوم: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. طلبوا منه أن يعينهم، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فاستجاب لهم وطلب أيضا هو منهم الإعانة باليد والعمل. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها، قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، دليل على التعاون أيضا. وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها مما يقدر عليه المخلوق. النوع الثاني الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة والاستعانة بالأموات، والاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وتفريج الكربات ودفع الضر. فهذا النوع غير جائز، وهو شرك أكبر. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. إذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يستغاث به بعد مماته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟ وإذا كان هذا لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. يقول قول بعضهم: بجاه الله افعل كذا لا تفعل كذا، ما يجوز هذا الكلام؟ يعني تتوسل بالله إلى خلقه لا يجوز، يعني بمنزلة الله عندك هذا لا يجوز، فالواجب البعد عن هذا اللفظ جاه الله. لكن بعض الناس يقول جاهي عندك، هذا جائز، أما جاه الله عندك ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.